أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. ثم أما بعد، نتابع تعليقنا المتواضع على متن حرز الأمان ووجه التهاني في القراءات السبع للإمام القاسم بن فرغ الشاطبي الأندلسي الرعيلي رضي الله تبارك وتعالى عنه، فنقول وبالله التوفيق. سورة أم القرآن. قال الناظم: ومالك يوم الدين راويه ناصر، يعني الذي قرأ قراءة مالك بالمد راويه اللي هو الكسائي ناصر عاصر. راويه اللي هو الراء، الراء للكسائي، يعني خد كلمة راويه ناصر، يعني الراء للكسائي والناصر النون لعاصر. يعني هما الاثنين دول بس يا مولانا اللي بيقولوا، هما اللي يقولوا ده من القراءة السبعة. راويه ناصر، يبقى الباقي ملكي. وراويه ناصر، اي راوي هذه القراءة ناصر لسنة قوية متواترة. وهنا بقى ما يجيب لك ايه في الرمز، بيجيب لك معنى. وقال ايه؟ والفافها زادت بنشر فوائد، يعني اللي بين السطور، اللي بين السطور. الله خطير. طب الباقي الملكي، احنا بنقول ان قراءة رسول الله كانت اكثرها ملكي، ومالكي قرأها نادرا في مرات كثيرة، لكنها أقل من قراءة ملك. ليس معنى ذلك أن قراءة مالكي ضعيفة، وإلا فكل نزل في القرآن الكريم. قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك والملك الناس إله الناس، فكل متواتر. فمن فضل على قراءة على قراءة فقد كفر بالقرآن على طول، لأن الكل من مشكاة واحد. لكن بس اختلف العلماء في معنى مالكي ومالك، بعضهم الملك أعم المالك، لأن الملك يملك المالك وما ملك، ما أقول أنا ملك الدار، ويجي ملك يقول لا أنا الملك بقى بتاع البلد كلها، أنا ملك الدولة كلها، يا أملكك وما ملك. طيب هل تملك قلبي يا ملك؟ لا. هل تملك ضميري يا ملك؟ هل تملك تدبير عقلي يا ملك؟ هل تملك محاسبتي يوم القيامة يا ملك؟ لا، يبقى الملك أعم منك بقى. يعني اختلاف العلماء، جماعة قالوا كده وجماعة قالوا كده، ولكن المالك في الحقيقة أعم، لأنه اختار يوما لا مالك ولا ملك إلا هو فيه. وسبنا بقى الدنيا نفشر زي ما حد يقول ده ملك الأردن، ملك مصر، ملك افشروا زي ما انتوا عاوزين. الملك مينا؟ الملك مينا. ولذا يوم القيامة يقول: أنا ملك الملوك، أين الأقاصرة؟ أين الجبابرة؟ أين الكياصرة؟ أين أين أين؟ أين ملوك الأرض؟ أين ملوك الأرض؟ أنا الملك، لمن الملك اليوم؟ حد الشرور. الجدع يطلع للسادة. هنا بقى مش حدش هيقدر يفشر. أنا ما ادوني سيبالكوا تفشروا بقى زي ما انتوا عايزين. وعند صراط والصراط لقنبلة. الصراط بالسين هي أصل الكلمة، ومعناه الطريق. ولما أقول فلان يشترط الطعام صراطا، يعني سريع البلع، وأقول فلان اشترطه الطريق، يعني مشي حتى غاد مبقاش باين. وسرطت الأرض السائرين، ابتلعت مش باينين. كذا. أيوة. فالصاد شمت من السين. وازاي شمت من الصاد؟ يعني اشمال السين صاد؟ ده دخول على اللغة الأصلية. يعني اللغة العاربة استراط، والمستعربة الصراط والضراط. طيب، بحيث أتى هنبل، بحيث أتى والصاد زايا أشمها لدى خلق. طيب الوصاد هنا لأن ما جابش ضبط. بقولوا عند صراط والصراط لقنبلة بحيث أتى والصاد، يعني صرح أن ضد السين الصاد. والصاد زايا أشمها، حط زين على الصاد يبقى إيه؟ الضاد. الضاد وليهدين الضين الضين. ها؟ ما تتفخمش بقى في الحالة دي ولا لا؟ اهدنا الضين. ايوه زي الضاء العوام. ايوه لو قال اهدنا الضي متعمدا كفر، لانه غير حرفا من القرآن بغيره. والصاد زايا اشمها لدى خلف واشمم لخلاد الاولى، يعني خلاد له اشمام الاولى، يبقى حمد كله اهدنا الصراط المستقيم. حمد كله صراط الذين انعمت عليهم، خلف يقول صراط الذين بالاشمام وخلاد يقول صراط. لكن في هنا بقى كلام، في هنا كلام. افرض انا بقرا لخلاد لوحده، يعني في ناس بتفرد راوي راوي، في ناس بتفرد ايه راوي راوي. ايوه ما بيجمعوش. يعني ما يجمعوش. بدل ما اقول لك بقرا حمزه لوحده كله، لا بيقول لك اقرا خلاد لوحده وخلف لوحده، او خلف لوحده وخلاد لوحده. فاذا قرات خلاد لوحده يبقى اهدنا الصراط واهدنا الصراط، في اشمام وعدم اشمام. ده خلاد اخد اقرا الوجهين. اقرا الوجهين ليه بقى؟ الا ان اللي له السكت في قالوا شيء ملوش اشمام الصاد. ده عند خلاد. اللي له السكت في قالوا شيء لخلاد ملوش اشمام الصاد. تريم؟ يعني ايه؟ السكت عليه الصاد والاشمام عليه السكت. ولذا انا قلت ايه؟ وخلادهم عند الصراط بإهدنا بالإشمام أو بالصاد فاقرأ لتجملا، فالإشمام مع ترك لسكت كذا علما، وبالصاد عند السكت فاعلم لتعملا. ده اللي حضرتك قلته. أيوة الله صل على الحبيب. ما هو مشايخنا قالوا لنا كده خلاص. فأنا عملتها بيت شعر عشان ما حدش ينساه. ماشي. يبقى اذا كنت انا بقرا لخلاد لوحده اقول اهدنا الصراط اهدنا الصراط، فلو انا همشي على السكت اقول اهدنا الصراط وخلاص وما اجيبش الاشمام عشان اسكت على طول. لو انا امشي على عدم السكت اقول اهدنا الصراط. افرض بقى بجمع حمزه كله يبقى زي ما احنا ماشيين، بجمع حمزه كله يبقى اخلي خلف هو اللي يقول الاشمام. وخلاد مش هيقول اسلام الا في الاولى بس، في الاولى خالص بس، اللي هي اهدنا الصراط بس. هي عليهم اليهم حمزه ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا، يعني عليهم واليهم ولديهم وقفا ووصلا. حمزه يقول ايه؟ عليهم اليهم لديهم وقفا ووصلا. طيب يبقى الباقي الضم ضده ايه؟ الضم ضده الكسر، يبقى عليهم عليهم عليهم. واخيت بين النون والياء وفتحهم وكسر وبين النصب والخفض منزل، وحيث اقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب اقبل، وفي الرفع والتذكير والغيب جمله على لفظها اطلقت. طيب ماشي. هنا الضم ضد الفتح، انما لانه مش عاوز يجيب ضده قال عليهم اليهم. لان الضد هنا مش موافق، ضد مش مكسور، مش موافق. ضد عليهم يبقى عليهم. عليهم لا ما تجيش عليهم. هو قال عليهم اليهم عشان ما تقيسش الضد هنا. تقيسش الضد انها فتحه، انها فتحه. منتهى الدقة. يا نهار ابيض، منتهى الدقة. لا رهيب. طيب جميعا بضم الهاء وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا. وقالون بتكييره جلا. ميم الجمع اللي قبل محرك زي لهم. منهم فيهم ايه؟ ايوه عليهم. ايوه بيقول ايه صلها. ايوه صله يعني ايه مده. انما شوف بقى هنا بقى دراكا. دراكا هيبقى ابن كثير. عشان الدال. ده الرمز. ده ايه الرمز؟ ده الرمز. انما خد بقى من الرمز بقى ايه دراكا. ادركها لسان جراح مقطوعه توصلها. أدركها لحسن برحم مقطوعة ووصلها. الله. وصل ضم ميم. ضم ميم الجمع. ضم ميم الجمع. قبل محرك. أدراك وصلها. أدرك. أدركها بالوصل بالوصال. يا. عشان ده رحم. ودراكا في العاصمه وفي نفس الوقت يبقى يقول ابن كثير اللي بيقولها. يا عيني. وقانون كذلك. وقانون بتخييره ساعات يوصل الرحم وساعات ما يوصلش. يعني ما هوش مداوم على وصل الرحم قوي. انما دراكا هو اللي يمداوم. مداوم. بيدركها على طول. ابن كثير. طب وقانون بعد ساعات بيجيبها زي ايه يا مولانا؟ يا اما يسكنها يا اما يوصل. انما الثاني بيوصل على طول. وقال وقالون بتخييره جلا. جلا ظهر. يعني وقالون بالصلة وعدمها ظهر. ايوه لان قانون ليه وجه بعدم الصلة. ايوه. ما احنا قرينا بوجه عدم الصلة ووجه الصلة مع المد ومع الماء. ما هي كده. يا عيني. تخييره جلا. حلوه قوي. ومن قبل همز القطع صلها لورشهم. ايوه. اذا كان بعدها همز القطع. فالورش وصلها. ايوه. عليهم انذرته مثلا. ايوه. واسكنها الباكون بعد لتكملا. وصلت فاستراحت. فلما استراحت سكنت وكمل بهاؤها. وأسكنها الباقون بعد لتكمل. ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل. يعني ايه ضمها قبل ساكن؟ يعني لما يجي الساكن وهي تيجي بعديه ضمها قبل ساكن. لما يجي تيجي هي الاول يعني والساكن يجي ايه بعديها. زي عليهم القتال. بهم الاسباب. ايه لو تسوى بهم الارض مثلا. ايه يبقى ايه ده ايه قبل ساكن. ما دول الميم جاي وبعد بعدها ساكن ضمها تضم على طول لكل الايه لكل القراء. ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل. وبعد الهاء كسر فتى العلا. الله فتى العلا ده حيث ابو عمرو. ابو عمرو ايه الله. تقول فيه ميل اسباب. عليه ميل قتال. يا نهار ابيض ايه الجمال ده. به ميل اسباب. بس بشرط مع الهاء وبعد الهاء كسر فتى العلا. مع الكسر قبل الهاء او الياء ساكن. يعني يكون قبلها هي مكسوره او ايه ساكن. ايش معنى سماه فتى العلا يا مولانا؟ راح اقول لك. فتى العلا لأنه لم يكن أحدا في علوم القرآن والقراءات أعلى منه سندا. صح، هو أعلى الأسانيد أبو عمرو ولا ابن عامر؟ لا، أعلى منه علما. يعني شوف بقى، لما يكون واحد قرأ 40 تفسير وقرأ 70 قراءة وقرأ 480,000 حديث وحفظ 700,000 بيت شعر، ولقيت ما الشاطبي سماه بحر سيب، أفاض على يحيى لذبيه سيبه بحره، يعني فتى العالي علما، أعلاه علما. وبعد الهاء كسر فتى العلى مع الكسر قبل الهاء او الياء ساكنه. عليهم القتال بهم الاسباب. وفي الوصل كسر الهاء بالضم شملا. حمزه والكتاب ايضا يضم. عليهم القتال بهم الاسباب. فان كانت عليهم بحمزه وصلا وصلا، بهم يبقى وصلا بس. ماشي، مع الوصل قبل مع الكسر قبل الهاء والياء ساكنا، وفي الوصل كسر الهاء بالضم شملالة. شملالة اديني شمل جمعت لك شمل الميم كلها. بقت شملالة كلها، يعني جبت الميم من اولها لاخر ميم الجمع. كل ميم الجمع واحوالها جبتهم لك مشملل. مش وشملل يعني شمولا، مع الكسر قبل وفي الوصل كسر الهاء ضم شملالة. كما بهم الاسباب ثم عليهم القتال وقفل الكل بالكسر مكمله. إذا وقف وقف للكل بالكسر. طبعا إلا عليهم وإليهم ولديهم بتحمس. إيه؟ مش فاهمها. بقول لك إن وقف على الميم توقف بالكسر. عليهم، إليهم، لديهم، بهم. إلا طبعا إيه؟ عليهم وإليهم ولديهم بتحمس. دول أخ. عليهم. دول وقفة وموصلة. ماشي. ده يا سيدي الفتحة. ماشي. المره الجايه هنتكلم في باب الادغام الكبير، والله تعالى اعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. حلو قوي حته شملاله دي، احلى حاجه فيك. تسلم لي يا شملاله، كل سنه وانت طيب، ربنا يبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. وبعد، نتابع تعليقنا المتواضع على متن حفظ الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع للإمام القاسم بن فرغ الشاطبي الأندلسي الرعيني رضي الله تبارك وتعالى عنه، فنقول وبالله التوفيق. قال الناظم: باب الإدغام الكبير. طبعا الإدغام لغة الإدخال، واصطلاحا النطق بالحرفين كحرف واحد، يرتفع اللسان عنه ارتفاعة واحدة مع بقاء مدة الحرف المدغم، وله طبعا شروط ثلاثة، وهي التماثل والتقارب والتجانس، وهو صغير وكبير وناقص وكامل. ويأتي على هذا الكلام كلام ناقشت فيه شيخي. فإذا قلنا مثلا إن سبب الإدغام التماثل أو التقارب أو التجانس، ففي قوله من يعمل، فهذه نون وياء، هذا متقارب 100%، لكن من وال، النون والواو، أين هنا التقارب الذي كان سببا في الإدغام؟ قال شيخي: التقارب نوعان: تقارب نسبي وتقارب أصلي. تقارب نسبي وتقارب إيه؟ أصلي. فالتقارب الأصلي أن أكون منك وأنت مني، أنت ابن عمي وأنا ابن عمك، أو أنت ابن أخويا وأنا ابن أخوك مثلا. إنما التقارب النسبي مثال: رجل مصري تزوج بأمريكية، فأنجب المصري من هذه الأمريكية ولدا أو بنتا، فالأمريكيون يقولون بنتنا وولدنا، والمصريين يقولون بنتنا وولدنا. فحينما دخل النون الساكن بغنته على الواو، وكانت الغنة ليست محضة للإدغام بل مختلطة بين النون والواو، فهي غنة مدغمة، أصبح المصري أنجب من الأمريكية غنة، هذه الغنة بنت الأمريكي وبنت المصري، فأصبح التقارب نسبي، اسمه تقارب إيه؟ نسبي. اسمه تقارب نسبي. والإدغام بغنة عموما إدغام ناقص، والإدغام بلا غنة إدغام كامل. وكلام الشيخ هنا في الإدغام الكبير، والإدغام الكبير كامل باتفاق، كامل باتفاق. قال مولانا الشيخ الناظم: ودونك الإدغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفل. دونك كلمة إغراء في اللغة، أقول لك خذ، إن شئت أخذت وإن شئت لم تأخذ، أريد أن أغريك، أقول لك دونك الحق اوعى تسيبها، اوعى تسيب الحلول ده، دونك دونك يعني قدام منك اوعى تسيب، الحق الحق. فمعنى دونك كلمة إغراء في اللغة، إنما خذ خذ انت حر، تاخذ ما تاخذش انت حر، انما دونك ده انا بحبك على انك تاخذ. ودونك الادغام الكبيره وقطبه ابو عمرو البصري، قطبه صاحبه يدور عليه، القطب هو الذي يدور عليه الفلك، صح سليم؟ يبقى فلك الادغام يدور على مين؟ على ابو عمرو، ابو عمرو البصري. فيه تحفل، ده عمل حفلات وعزم ناس وعمل فتح وجاب ناس ياكلوا فتح عشان يحتفلوا بحاجه اسمها ايه؟ ادغام. ادي معنى تحفل، يعني ايه؟ توسع فيه. طيب ابو عمرو البصري ده صاحب الادغام في الشاطبيه، اهو ده خروج من الشاطبي على التيسير، في التيسير السوسي صاحب الادغام، ايوه. اما ابو عمرو صاحب الادغام في ايه؟ في النشر، في الطيبه. الطيبه الادغام للاثنين، للدوري وللسوسي، اما الشاطبيه ده للسوسي بس. ايوه. طب نقول للشاطبي ليه عمل كده؟ قال: يا سيدي لان السوسي قرأ عن ابي عمرو، وما دام قرأ عن ابي عمرو يبقى ادغام عن ابي عمرو، يبقى ينسب الى الاصل. بس المسألة بس بقى الجماعه المحررين قال لك لا ما ينفعش كده، والادغام بالسوسي خصه واظهرا مع السكت او ادغم لي اللائي تاصلا لاحمد والبصري وياته اتمما سقط عن هشام فدر هذا لتجملا. تقول لي معنى ايه؟ اقول لك بعد ايه هيجي ايه هذا البيت له معنى بعد ايه. طيب يعني ناخد منه بس مؤقتا لغايه لما يجي بقيت معناه ان الادغام للسوسي. ادغام للسوسي الشطري. ففي كلمة عنه ادغام الجوار بكلمة يعني. ففي كلمة عنه مناسككم وما سلككم وباقي الباب ليس معولا. يعني الادغام الكبير يجي في كلمة واحدة مناسككم وسلككم بس. واللي يجي من كلمة واحدة مثلين غير كده ما ندغموش. ففي كلمة عنه مناسككم وما سلككم وباقي الباب ليس معولا هي لا يعول عليه. وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من ادغام ما كان اولا. ماشي. وما كان من مثلين في كلمتيهما هي اصلا في كلمتيهما. بس لو قالها كده وزن البيت هيضيع. وما كان من مثلين في كلمتيهما لو قال في كلمتيهما زاد التفعيل. زادت ايه؟ وزن القافيه. وزن القافيه حي. فقال كلمتيهما. ماشي. وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من ادغام ما كان اولا. طيب كيعلم ما فيه هدى وطبع على قلوبهم والعفو وامر تمثل. يا سلام. هو بيتكلم بيقول ان انا ادغم الحرف الاول يعني. يعلم ما فيه هدى فطبع على هدى العفو وامر. ماشي ماشي. ده مثال بضربك امثل امثله. طيب هنا بقى قال شيخنا وسو بين عارض الادغام كعارض الوقوف في الاحكام. يعني ايه؟ يعني عوارض الادغام سويها بعضيها. زي عوارض الاحكام. وضحت؟ ايوه. ها عوارض الادغام سويها بعضيها. يعني ما نقول ايه فيه هدى ده عارض ايه مجرور. هنقول فيه هدى فيه هدى فيه هدى فيه هدى زي الروم. الروم فيه هدى معي. طيب بيقول انك ايه عرض الادغام زي عرض الوقوف الاحكام. طيب اذا لم يكن تا مخبر او مخاطب او ايه مولانا. معلش هنرجع تاني لعارض الوقوف وعارض الادغام برضو عشان نوضحها شويه. حضرتك قلت فيه هدى ما هاء ضمير مكسوره مجروره فيها كام لما نوف عليها؟ فيها القصر والتوسط والطول والقصر بالروم. والقصر بالروم كذلك في الإدغام أربعة يعني كذلك في الإدغام. يعني إيه بقى أنا عايز برضو يعني معلش نرجع تاني لعقل الضعيف. بنقول فيه هدى. أيوة فيه هدى. أيوة فيه هدى فيه هدى. ايه دخلها بقى بعرض السكون بعرض الوقف؟ ما بقولك زي ما تكون هتقف عليها يعملها. الله في الادغام زي ما تكون هتقف عليها. يعني اخلي الادغام زي الوقف. زي حالة الوقف مع انه ادغام، مع انه ادغام وما هوش وقف عليه. اصل هو الادغام جاء للسكون العارب لا للسكون الاصلي. ايوه ماشي. ايوه ماشي. بقول ايه؟ اذا لم يكن تا مخبر او مخاطب. ايوه. او المكتفي تنوينه او مثقل. أيوه. اربع موانع للادغام. أيوه. اذا ما كانش تاء مخبر او تاء خطاب او منون او مثقل. أيوه. يعني ان كانوا حاجه من دول ما تظلمش. اه ككنت ترابا، ادي تاء الخطاب المخبر. كنت انا اه ماشي. تاء اخبره. ايوه صح. لا ما اقدرش اتغيم. آه. انت تكره. انت تكره. اه تاء ايه؟ خطاب. آه. الاولانيه كنت. كنت انا تاء اخبار. تاء اخبار. ايوه انت تاء خطاب. تاء خطاب صح. انت تكره. واسع عليم. ايوه ما اقدرش اقول واسع عليم. اه منون مش منون. وايضا تم ميقات مثله. اديني مثلت لك الاربعه دول. يا تم ميقات عشان اه مشدد. ميقات مثله. ايه الحاجات اللي بسم الله ما شاء الله. ربنا يحميك. الله يبارك في حلاوتك. بسم الله ما شاء الله. سنة. وقد اظهروا في الكاف يحزنك كفره. إذ النون تخفى قبلها لتجمل. فلا يحزنك كفرك. أظهروها. آه. قال لا كفاية الإخفاء. عشان الإخفاء بتاع النون. آه. هيبقى إخفاء وإدغام يا جماعة بنساكن. آه صح. صح. آه. قال شيء جدا. وقد أظهروا في الكافي يحزنك كفره. إيه السبب؟ قال إذ النون تخفى قبلها لتجمل عشان يبقى القراءة جميلة. آه. أحلاوة. وعندهم الوجهان في كل موضع تسمى. اللي حسميهم دول فيهم الوجهين الإظهار والإدغام. الإدغام والإظهار. آه. عندهم اللي هم مين؟ عند جميع الآخذين لأبي عمرو بالإدغام. آه. ماشي. وعندهم الوجهان في كل موضع تسمى. لأجل الحذف فيه معللة. يعني السبب الوجهين دول لان ايه فيهم عيلة لغوية. هنعرفها دلوقتي العيلة اللغوية دي. كيبتغ مجزوما ومن يبتغ غير الاسلام دينا. ايوه عشان مجزوم. مجزوم من؟ اه يبقى له وجهين. اه اللي قال مجزوم ادغم. اه واللي ما سألش عن الجزء اللي قال له مش مجزوم اظهر. أصهر على أساس أنه تبتغيه غير. لا أصل من هنا في اللغة العربية أفادت أمرين. من للتخيير ومن للجذب. لما أقول لك من تريد. من هم من منهما أحسن. ده تخيير. تخيير. أقول لك من يقول. جزمت الفعل المضارع. اه يقول. يقول. لا يقول. ايوه. يبقى هنا اللي عملوه للتخيير اظهر. قالك لا دي مش جازمة ده للتخيير. واللي عملوها جازمة ادغم. قال ومن يبتغ غيره. اه. ليه بالك. اه. هديم. طب اظهروا ليه ومن يبتغ غيره. من اللي عملوهم للجزم أظهر. ايوه واللي عملوا التخيير اظهر للتخيير اظهر. أيوة. لا كده صح يا مولانا. هي دي. ايوه مولانا كده. ما هي الخساره اللي انا منيت بيها انك بتفهم. لا انا اصلي الحقيقه وانا قاعد مع حضرتك بعتبر نفسي اغبى واحد على ظهر الارض يا اخوات عشان اتعلم صحيح كل حرف وافهمه يا اخوات. لان الحقيقه الموضوع اللي حضرتك بتقوله ده موضوع اولا غير مسبوق. غير مسبوق صحيح وفرصه عمرنا يبارك احنا نتعلم. يبارك فيك ربنا. يبارك فيك ويبارك لنا في عمرك. امين يا رب. ماشي فيه. ماشي فيه. كان كلمة جملة وإن يكو كاذبا. أيوة. أصلها إن يكون. أيوة. لها إيه؟ إن يكون. إن يكون. إن برضو للتخيير. أيوة. وللجزم. ما أقول إن كان محمد فخير وإن كان أحمد فلا. بين ايه تخيير. تخيير يبقى اللي جعله التخيير اظهره. ايوه. واللي جعله للجذب ادغم. ان يك كاذبا فعليه كذب. صح. ماشي. ويبقى فيها بقى اسمه الخير هيبقى يقول ان يك كاذب. ايوه. واللي ادغم هيبقى عنده اشمام والروم والسكون. ان يك كاذبا. يك كاذبا. ده اشمام. يك قفلت بقي. يك كاذبا. ايوه صح. يك كاذبا. ده الضروب. ماشي. ايوه. انا بوصف اللي حضرتك بتقوله. يا بقى وسو بين عارض الادغام كعارض الوقوفي. نفس الحكايه. نفس الحكايه. ويخلو لكم عن عالم طيب الخلق. جماعة ايه اللي اظهروا؟ قالوا اصلها اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم. ايوه. يخلو لكم. ان فعلتم ذلك يخلو لكم. سليم. ايوه. اللي قالوا لا يخلو دي جواب الطلب. جواب الطلب يكون دائما مجزوم. جواب الطلب يكون ايه؟ مجزوم. تاني مجزوم. زي قال ايه؟ فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. مجزوم. جواب الطلب. جزموا عشان جواب طلب. فاللي عملوه جواب طلب ادغموه. يخلق. واللي ما عملوش جواب طلب قالوا لا اقتلوا يخلو لكم. طب لما ما يكونش جواب طلب يبقى ايه؟ يبقى فعل صحيح. فعل. يبقى فعل صحيح. مش معتاد. مش معتاد. ايوه. اركدلين. طب لما نقول يخلو لكم يبقى فيها كم وجه؟ سكون. ايوه. واشمام. وروم. ايوه. واختلاف. وكمان اختلاف. حاجتين الاختلاف بقى. طب بتتقال ازاي يا سيدي انا؟ يخلكم. ده ايه؟ ده ادغام. أيوة. طبيعي. يخلكم. ايوه. يخلكم. ده بالاشمام. يخلكم. ده بالروم. يخلكم. ده بالاختلاف. جبت بعض الحركة. أيوة. لا مش بعض الحركة. تلتين الحركة. تلتين الحركة. الروم اللي بعض الحركة. بعض الحركة. تلت الروم تلت والاختلاف تلتين. دول كلهم فيهم وجهين الإظهار والإدغام. أيوة. يبقى لما نقول يبتغ غيرة يبتغ غيرة يبتغ غيرة. أيوة. يبقى ثلاثة. ثلاثة. وإن يك كاذبا. وإن يك كاذبا. شمام. وإن يك كاذبا. روم. روم. وإياك كاذبا. أربعة. الأخلامية فعل صحيح. ده مظهر. مظهر. مظهر. يخلو لكم قلناها طبعا. أيوة قلناها. يبقى فيها إيه؟ يخلو لكم. يخلو لكم. يخلو لكم. يخلو لكم. روم. يخلو لكم. يبقى خمسة. يبقى خمسة. فاخر. الخامس اللي هو إظهار. إظهار. يبقى عندنا إظهار وروم وإخفاء. اشمام واختلاف وادغام وروم وادغام. نعم. اشمام واختلاف. واختلاف وروم. وروم. وادغام. وادغام. ماشي يا سيدنا. ماشي يا حبيبي. اتفضل. ويا قوم مالي. ثم يا قوم من بلا خلاف على الادغام. لا شك وصدق. ماشي يا سيدي. اتفضل يا سيدي. بيقول ويا قوم مالي. آه. ثم يا قوم من بلا خلاف. يعني يا قوم من ينصرني ويا قوم مالي أدعوه. أيوة. ما فهمش الكلام مدغمين على طول. هتقول يا قوم مالي ويا قوم مالي ويا قوم مالي وما فيش لا أم ولا إشمام في الميم مع الميم. هاي. ماشي هاي. الميم مع الميم ما فيش لا أم ولا إشمام. يبقى ثلاثة. طب ليه مولانا ما فيهاش إشمام؟ لأن الروم هيبقى يا قوم مالي باتنين ميم. اه صح. يبقى فيها شبه إظهار. اه صح. ولما اقول يا قوم هيبقى ايه اشمعنى زي غنى بقى هيبقى يقلب به. اه صح هيتقلب به. ايوه ماشي يا سيدي ماشي. ولسه جاي دلوقتي عشان خاطر في الباب الجاي ان شاء الله. ويا قوم مالي ثم يا قوم من بلا خلاف على الادغام لا شك ارسل اي لا شك ان الادغام ارسل من الله في هاتين الكلمتين فليس فيهما خلاف. الله لا شك ارسل واظهار قوم مش كده حضرتك ارسل واظهار قوم آل لوط لكونه قليل حروف رده من تنبله بادغام لك كيدا او لك كيدا. ايه سيدي قالوا ان آل لوط حروف قليلة حروف حسن آلة يعني حرفين حروف قليلة أيوه. آلة لو لام لام أيوه. قالوا إن هو ده حروف قليلة إما ما جاتش في القرآن غير مرتين يا مدو ما جاتش في القرآن غير مرتين يبقى نظيرة خلاص حروف قليلة بقول رده رد هذا الكلام من تنبله يعني من نبل عقله ووعى وفكر ومن تنبل كمان يعني من قرأها ومات على رسول الله من قرأها ومات وبقى عظمه قراب وبقى نبل عظمه يبقى تراب والتراب في العيال يبقى طوب والطوب يعملوه العيال ايه نبل يبقى متنبل خلاص يبقى تنبله هنا طبعا فيها وجهين تنبله اما ان يكون متعلم واما ان يكون ماسح وايه وعظم وبطرب والته دي ما تنبله ما تجيش للدوري بقى ما جاش فيش حاجه للدوري هنا خالص ماشي احنا بنتكلم على السوسي لسه كل ده رده من تنبله بادغام لك كيدا قال لهم طب لما انتم بتقولوا قال لوط قليله ادغمتوا ليه لك كيدا فيكيدوا لك كيدا ادغمتوها ليه مع انها واحدة يعني انتوا ادغمتوا لك كيدا اشمعنى لك ك وقال لا ما هم الاثنين زي بعضين اشمعنى دي على راسها ريش ودي بنت البطة السودة هذه معنى يعني ادغام لك كيدا قالوا لا اصلي قال لوط الحرف الثاني اللي بين اللام واللام حرف معتال حرف مد وانتوا هتقولوا حرف مد وتتغموا وبعدين علته متغيره بعضهم قال اصلها من الآل وبعضهم قال اصلها من الأهل وبعضهم قال اصلها من الاول اول يعني ايه من الاولي اول لما اقول ايه اين اولك يعني اين اهلك الاولين فالاول يعني اهلك الاولين اين اهلك اهلك او اين اهلك ثلاث لغات في الاهل فبيقول ان هو يعني ايه عشان فيه اختلاف في الحرف المعتل سليم فلما اقول اول اين اول احمد يعني اين يقول احمد يقول الى من اقول احمد ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان الى ابن طلبة ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن ايه عزيز ابن فلان اهو ده اهله اوله يعني قال اليهم ومنه التأويل ها الذي يقول الامر اليه ماشي هما بيقولوا ايه ان اللام حرف المد اللي بين اللام واللام حرف عله وعله متغيره فرد عليهم الشيخ الشاطبي وقال لهم القرآن قال ايه اول ولا اه ولا قال القرآن قال اه قال طيب لو انتوا بتقولوا ان حرف العلة يمنع الادغام لانه ايه حروف قليلة ده حرف العلة كتر الحروف بقى ثلاثة بدل ما هي اثنين بقى ثلاثة قال لو انما لك كيدا لك حرفين انما دول ثلاث حروف صح ولو حج مظهر باعلان ثانيه اذا صح على اعتان يا لو انت اصحاب الاظهار بتحتجوا باعلان الثاني اللي هو اله اذا صح كلامكم يعتلي راينا في الادغام لانه هيكثر الحروف ايوه معايا ولا لا ايوه معاك يعني ان صح كلامكم هذا يا اصحاب الاظهار وحجتكم ان حرف العلة سبب يبقى الحرف العلة ده اللي سبب في الادغام لانه كثر الحروف بدل ما كان حرفين خلى ثلاثة صح اذا صح لاعتلى ولو حج مظهر باعلال ثانيه حرف المد يعني اذا صح هذا الكلام يبقى الادغام اعلى وراينا في الادغام اعلى فإذا له من همزة هاء نصله أهل وقد قال بعض الناس من واو نبدله أولا ماشي هي. وواو هو المضموم هاء كهو ومن فأذغم ومن يظهر فبالمد علل فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا برضه اصل في علم بيقول اللي بيظهر برضه احتاج بالعلم وحنا نسالش عنه فادغم ومن يظهر فبالمد علل وياتي يوم ادغموه ياتي يوم ادغموه ونحوه اللي زيه ولا فرق ينجي من على المد عوان برضو زي ما قالوا في هو ومن وقال لوط قالوا يأتي يوم برضو ايه حرف علة يقولوا ما نسألش عنهم برضو لا فرق ينجي اي لا فرق بين هذا وهذا يعني لا فرق ينجيه من الإدغام معروف لا فرق ينجيه من الإدغام ولا فرق ينجي من على المد عوان وقبل يئسنا الياء في اللاء عارض سكونا وصلا فهو يظهر مسهلا الله الله استنى سبعتاشر نقولها بالمعنى ايوه الله صلى النبي عليه الصلاه والسلام قرأ ابو عمرو واحمد البزي واللام ياء استثناء فاختلفوا في الياء استثناء دي قالوا يا ترى استثناء سكون عارض ولا سكون اصلي قبل ياء استثناء الياء في اللاء عارض سكونا او اصلا او اصلا سكونا او اصلا يعني عارض سكون يعني ساكن اصلي فهو يظهر مسهلا قال لي ايه قال لك نخلص منها نبقى نقول ايه والله هي اسنا والله هي اسنا خلاص ونخلص سهلها وخلص ما خلص طيب وده ينفع لا يا سيدي انت هنا بقى انت فاكر البيت اللي احنا قلناه في اول الكلام ايوه حضرتك قلت هنشرحه بعدين والادغام بالسوسي خص واظهرا مع السكت اهي جت اهي يبقى ان كان الساكن اصلي نعمله مد لازم وند بين الياء والياء سكتة بسيطة أيوة واللاي يا اسم ماشي مد لنس لان يبقى ساكن اصلي صح. وان كان عارض ساكن عارض ندغمه ويبقى لنا فيه اربع اوجه. واللاي يئسنا واللاي يئسنا واللاي يئسنا واللاي يئسنا واللاي يئسنا واللاي يئسنا واللاي يئسنا روم. ايوه ايوه يبقى اربعه اربعه والمد اللازم اربعه والمد اللازم خمسه. وبعدين تسهيل الاول. طب لا معلش المد اللازم المد اللازم على التحقيق بقى في الحاله دي ولا ايه يا اسم لا ايوه طيب بس ولا بس ما بتضربش بس ولا ولا يا اسم ستة. طب معلش يا مولانا معلش عشان ما ياسر ما يزعلش عايزين نعيد الست اوجه. من هقوله افرض ان هو سكون اصلي ايوه يبقى المد اللازم ونعمل سكت بين اللاي وبين ياسر ايوه زي واللاي يا اسم بس ادي واحده ادي واحده. افرض بقى هو ساكن سكون عارض يبقى اربع اوجه ادغام صح. يبقى خمسه يبقى كده خمسه ايوه. ويجي له التسهيل والله يا اسنا ادي الست واخد بالك مع القصر والتوسط والثلاثه. القصر والثلاثه والتوسط القصر الفويض أيوة. والثلاثه والتوسط ايوه صح. يبقى ثلاثه وخمسه ثمانيه ايوه صح. ادي ايه يقول ايه والادغام بالسوسي خصه وأظهرا مع السكت أو أدغم لينلاقي تأصله وأظهرا مع السكت أي مد اللازمة وأظهرا مع السكت أو أدغم لينلاقي تأصله لأحمد والبصر ودليل التسهيل فهو يظهر مسهل فهو يظهر إيه مسهل مسهل لسه ويأتيه أتمما حديث هاء الكناية ماشي. وقبل يئسنا الياء في اللاء عارض سكوننا وصلا يعني سكونا او اصلا فهو يظهر مسهلا ده كل اسباب الادغام الكبير. الادغام الكبير حضرتك قلت لنا في الاول بالنسبه للادغام الكبير ادغام الاول في الثاني والنطق كالثاني مشددا بوزن حرفين يعني نقول وزن حرفين نحيز دقة نطق حرفين مدغمة إدغام كامل أهو أيوه. اضرب بعصاك اضرب بعصاك أيوه. ومثلا نور ربها نور ربها حد توسط الراء ودي فتحة الراء يعني حد الراء المفتوحة هتبقى بوزن الحرف المتحرك عموما والراء اللي هنا الساكنة هتاخد توسط كده يعني هي بس ايه تبقى ختامها ان احنا نقول الوزن بتاع الحروف كده يبقى بوزن حرف احنا بنقول والنطق بهما كحرف واحد مع بقاء مدة المدغم بقاء مدة المدغم صحيح مدة المدغم يعني أدي صفة الحرف المدغم إذا كان صفته رخاوة زي ولم ضال أديله رخاوة وإذا كان زي من ربي أديله توسط بين الرخاوة والشدة أديله توسط أو بينية أو بينية كلها قرينا بيها مش هنقرا بيها احنا قرينا كل الخلافات دي يعني سيدنا الشيخ لما قراني السوسي اما قراني السوسي والدوري قراني ما فيش طريق الا وقرانا بيه مش اي كلام يعني ولذلك الواحد لما بيقعد دلوقتي وهو مثلا يشرح لنا يقول الايه دي فيها اوجه زي وعلم ادم الاسماء كلها وقال ان فيها 14,040 وجه لما قال لنا الاوجه كلنا قرينا بيها عليه يعني ما فيش وجه منهم جديد عليه. خدت بالك؟ فانت مش بت... مش مش بيقول كلام مثلا ما عملناه، لا ده عمله لنا، اداه لنا كله. ولذلك لما نقعد نفهم دلوقتي الكلام اللي بيتقال ده في الشخصيه، لا ده موضوع يعني حاجه بس بتقرا الروايه بقى هتفهم الكلام اللي بيقوله الشيخ عبد الباسط كده، لانه بسم الله ما شاء الله يعني هو عارف توضيح المتمكن للغبي. انا عايز نبدا نسميها توضيح المتمكن للغبي، يعني المتمكن في القراءات بيشرح العقل، بيبسطها له، لا بيبسطها له تبسيط معجز. يعني هذا التبسيط تبسيط معجز، يعني ما تلاقيش واحد دارس الشاطبيه ويستوعب انه يقول او يفتحها كده هو ويبسطها كده هو الا لما يكون هو مش عاشق بقى، لا ده دايب جواها وهي دايبه جواها طبعا كده هي كده ان شاء الله. خصوصا لو كانت الشاطبيه واحده حلوه كده شعرها سايح زي اللي ده اللي جات له. ربنا يسعدك يا رب. يعني مش عارف اقول انه هذه متعه لا يوجد مثيل لها ولا نظير. ربنا يمتعك يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. وبعد، نتابع الآن تعليقنا المتواضع جدا جدا جدا على متن حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع للإمام القاسم ابن فيرغو الشاطبي الأندلسي الرعيني، فنقول وبالله التوفيق. قال الناظم: باب إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين. في الحقيقة الباب ده في متقاربين وفي متجانسين، لكن السواد الأعظم في الكتاب للتقارب، فأضافه إلى كثرة ما فيه، يعني كثرة ما فيه متقارب، فأضاف الباب إلى أكثريته. يقول رضي الله عنه: وإن كلمة حرفان فيها تقاربا فإدغامه للقاف في الكاف مجتلى. طيب لما أنت عاوز الإدغام للقاف في الكاف تقول ليه وإن كلمة، ما تقول وأدغم القاف في الكاف وخلاص وخلصنا، إنما وإن كلمة ليه؟ قال لا، أصل هتيجي القاف في الكاف كتير، مش مرة ولا مرتين ولا ثلاثة. سليم؟ يبقى الكلمة الواحدة في المتقارب هي القاف والكاف، وإن كلمة حرفان فيها تقاربا اللي هي الكلمة واحدة فإدغامه للقاف في الكاف مجتلى، وهذا إذا ما قبله متحرك. ما هنا للاستمرار، يعني كلما جاء متحرك، كلما جاء متحرك قبلك سليم مبين، متحرك اصلي بين، وبعد الكاف ميم تخلل، يعني الشرط ان يكون قبل القاف متحرك وبعد الكاف ميم. كيرزقكم واثقكم وخلقكم وميثاقكم اظهر ونرزقك انجلا. يبقى يرزقكم، هيقول يرزقكم، واثقكم هيقول واثقكم، خلقكم هيقول خلقكم، وميثاقكم اظهر. ليه؟ لان مفيش قبلها ساكن، ده قبلها معتل، قبل القاف حرف عله ميثاق الف، مفيش متحرك. وميثاقكم اظهر ونرزقك انجلا، ظاهر اظهره، لان مفيش نرزقه كما فيش بعدها ميم. طب يا مولانا هنا هو بيقول ان جاء بعدهم ميم، انما في كتب التجويد بيقولوا لابد ان ياتي بعدها حرف، أو أكثر. أنا بتكلم مش على حفظ. أيوة ما هو برضو كده هو بيتكلم على الفضل. لا أيوة بيقول أنا أرزقكم إلى آخره. قال لابد من الإدغام ده أن يكون يأتي بعد الحرفين المدغمين حرف أو أكثر، فإن لم يأتي فأصبح لابد أن يكون من جمع. أيوة. بعد الكاف من جمع. هنا هو حدثها بمين جمع. المكانش من جمع ما تتزدرغمش. هو بقول هنا حدثها بمين جمع. جمع. ماشي. وميثاقكم أظهر ونرزقك إن جل ظهر. وإدغام ذي التحريم طلق كن كل أحق وبالتأنيث والجمع أثقل، لأن طلق كن نون النسوة حلت محل الميم، وبعدين الغنة في نون النسوة والتأنيث حل محل الميم، نبقى نقول إيه؟ عسى ربه إن طلقكن. وإدغام للتحريم طلقكن كل أحق. ليه؟ قال وبالتأنيث والجمع أثقل، ما إن في جمع مؤنث وجمع المؤنث خلف غنة والغنة حلت محل الميم. ومهما يكون كلمتين، هنا بقى إيه هيخش بقى على إيه الكلمتين إيه؟